يقول: عندما حضرت إلى المملكة للعمل سألت الله سبحانه وتعالى أن يوفقني في عملي وسفري هذا، ونذرت لله سبحانه وتعالى أن أصلي يوميا 4 ركعات حمدا وشكرا له، وذلك طول حياتي. وذات يوم نسيت صلاة هذه 4 ركعات وقمت بصلاتها في اليوم التالي، فما الحكم في هذا السهو؟ هل قضاؤها ثاني يوم مقبول أم الأمر فيه كفارة؟ أرجو إفادتكم، بارك الله فيكم. قبل أن أجيب على سؤاله أود أن أنبه، وكم نبهت ونبه غيري، على أن النذر مكروه، حتى قال بعض العلماء إنه حرام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وفي القرآن ما يشير إليه أي إلى النهي عنه، حيث قال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة، أي أطيعوا الله تعالى بدون أن تقسموا، أو أطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمركم بالخروج بدون أن تقسموا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، والنذر يقتضي النهي عنه أيضا، ذلك لأن كثيرا من الناذرين يصعب عليهم بعد أن يوفوا بنذورهم، فتجدهم يذهبون إلى كل عالم يطرقون بابه لعلهم يجدون الخلاص منه، وبعضهم يتهاون ولا يوفي بنذره. وإذا تهاون الإنسان بنذره الذي يجب عليه الوفاء به فإنه يخشى عليه من النفاق، لقول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وبعد هذا نجيب على سؤال السائل ونقول: إنك نذرت أن تصلي لله تعالى كل يوم 4 ركعات طول حياته، طول حياته ما دام في المملكة كما يظهر لي من سؤاله، والصلاة طاعة لله عز وجل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، وعلى هذا فيلزمك أن تصلي كل يوم 4 ركعات كما نذرت. فإذا نسيتها ذات يوم فصلها متى ذكرتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة ونسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع. أما لو تركتها عمدا إلى اليوم الثاني فإنك آثم بذلك، لأنك لم تفي بنذرك، وعندي تردد في كونه يجزئك أن تقضيها في اليوم الثاني أو لا يجزئك، لأنها صلاة موقتة ثم وقت أخرجتها عن وقتها بدون عذر شرعي فلا تكون مقبولة منك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأنت مأمور أن توفي بنذرك في وقته الذي عينته، فإذا أخرته عن وقته الذي عينته عمدا فقد فعلت غير ما أمرت، فيكون ذلك مردودا عليك. وفي هذه الحال تكفر كفارة يمين لفوات النذر عن وقته، وكفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة.